بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني من برنامجكم الباقيات الصالحات. وقد بينا في اللقاء الأول أن هذا البرنامج يأخذ أجزاء ثلاثة، نفيء في الجزئين الأولين منها إلى معاني العنوان الذي نختاره، ثم نختار في الجزء الثالث بعضا من أسئلتكم فنستعين الله عز وجل في الإجابة عليها. عنوان هذا اللقاء كان من المسبحين، وهو مقتطف من الآية الكريمة في الحديث عن نبي الله يونس، فلولا أنه كان من المسبحين. إلا أنني قبل أن أشرع في حلقة هذا اليوم أبين أنني أحمد الله عز وجل كثيرا على ما مكنني فيه من الدعوة إلى دينه وتعليم الناس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا موئل شريف ومقام عظيم أسأل الله عز وجل فيه أولا وأخيرا مبتدأ ومنتهى أن يرزقني فيه الإخلاص وأن يبارك لي في العمل وأن يجعلني ممن ينفع الله عز وجل به عباده. ولا ريب أن مثل هذه الأعمال لا تتأتى إلا إذا كان هناك معين من الله عز وجل، وإعانة من خلقه. يسخر الله عز وجل بعض عباده لمثل هذه الأعمال الجليلة. في هذا المقام أستصحب الشكر والتقدير والوافرين لكل من يعيننا على هذا العمل المبارك، وفي مقدمتهم الأستاذ سامي القميزي المدير العام لمؤسسة دبي للإعلام، وللمسؤولين في هذه القناة المباركة الأستاذ أحمد المنصوري والأستاذ علي الرميثي، كما أنني أشكر بوافر الشكر أخي الكريم مدير البرامج الدينية في هذه القناة ومخرج هذا البرنامج الأستاذ يعقوب الغاوي أبي محمد، وفقهم الله عز وجل لكل خير. أشكر فريق العمل المبارك الذين يقفون وراء الكاميرات أو الذين يقفون وراء المكاتب، كل من أسهم في قناة دبي في مؤسسة دبي للإعلام في إخراج هذا البرنامج إلى الناس دعوة إلى الله ونشرا لكتابه وعملا بسنة نبيه، لهم مني خالص الدعاء ووافر الشكر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنهم هذا العمل. وأعود لحلقة هذا اللقاء وعنوانها كان من المسبحين. ندرك أنه قد يتبادر إلى ذهنك أيها القارئ السامع الكريم والمتلقي المبارك أن المقصود يونس، وهذا حق، لكن الحلقة ليست عن نبي الله يونس، وإنما هي حلقة عن التسبيح، هذه العبادة العظيمة التي تعبد الله عز وجل بها الخلائق أجمعين. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيها المباركون، التسبيح ورد في القرآن الكريم على مواطن في مواطن عدة، نبدأ بأولها أو ببعضها. قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو مليم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الآية تتحدث عن نبي الله يونس، وليس المقام مقام تفصيل الحديث عنه، وهو نبي كريم اسمه يونس بن متى، بعث في أرض نينوى من أرض الموصل. فكان ما كان منه أن خرج من قومه مغاضبة، ثم ركب سفينة أبت السفينة أن تمضي أو تغدو أو تروح وهو عليها، فاضطر إلى أن يقبل بالمساهمة أي بالاقتراع فقبل، ثم وقعت القرعة عليه ثم ألقي في الحوت فالتقمه الحوت. قال الله عز وجل: وهو مليم. فهناك مليم وهناك ملوم. فالمليم من يعاتب ويلام على شيء أتاه فعلا، أما الملوم فتكون لمن من يعاتب على شيء قد يكون قد فعله أو لم يفعله. قال الله عز وجل: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وقال قبلها يخبر عن حال يونس: فالتقمه الحوت وهو مليم، أي أتى بشيء يلام عليه، وهو أنه خرج مغاضبا من قومه دون أن يستأذن من ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. واختلف عن مدة بقائه في بطن الحوت، قيل 3 أيام وقيل 7. وقال الشعبي رحمه الله وهو من التابعين الكبار: إنما التقمه الحوت ضحا وقذفه عشية، والعلم عند الله، ليس بين أيدينا من كتاب في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا نجزم كم مكث نبي الله يونس في بطن الحوت. المقصود فلولا أنه كان من المسبحين، هذا الإجمال في سورة الصافات بينه الله جل وعلا في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمة البحر ظلمة الليل ظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت، اعترف لله بالتوحيد سبحانك، نزه الله عز وجل عما لا يليق به، إني كنت من الظالمين، اعترف بالخطيئة والذنب، قال الله عز وجل بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ازدلفنا هنا إلى أهمية التسبيح في حياة المؤمن. الآن بعد ذلك ننتقل إلى آيات ذكر الله عز وجل فيهن التسبيح، وهي كثيرة متفرقات في القرآن، نحاول أن نأتي على بعضها وننوع في اختيار الآيات بما يلائم جمهرة من يسمع لنا. وأبين أن هذا البرنامج إنما أريد به مخاطبة عامة المؤمنين، أنا لا أريد النخب الفكرية ولا أريد أن أخاطب بهذا البرنامج القيادات السياسية، إنما أريد أن أخاطب به كل مؤمن ومؤمنة، ما يعينه على طريق الجنة، ما يقربه إلى الله، ما يجعله يفقه الكتاب ويلتزم بالسنة، هذا المراد من هذا البرنامج. نستعين الله عز وجل مع الإخوة المباركين الذين ذكرت بعضا من أسمائهم وغيرهم في هذه المؤسسة، في مؤسسة دبي للإعلام، أن نوصل هذا الخطاب إلى المسلمين جميعا حتى ينتفعوا به. قال الله عز وجل في كتابه المبين في ذكر التسبيح، ذكر عز وجل خبر زكريا لما دخل على مريم كان يجد عندها رزقا وهو المسؤول عن كفالتها، لكنه لا يجد رزقا طعاما زادا لم يأمر به ولم يأذن، فدخله في قلبه بعض الريبة، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تذكر حاله، قال: ربنا هنالك دعا زكريا ربه، دعا ربه استجاب الله له، جاءته الملائكة تبشره، وكل هذا فصلناه في دروس وحلقات وبرامج عدة، وليس المقام مقامه، لكن نصل إلى التسبيح. فقال الله عز وجل له، قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، هذا موضع الشاهد، وسبح بالعشي والإبكار. قال: آيتك أي علامة لك، لكن كان لا يقدر على الكلام، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي وأنت تام الخلقة، لكن هل هذا كان آية له أو كان عقوبة عليه؟ ذهب قتادة رحمه الله من السلف أن هذا كان عقوبة لزكريا عليه السلام. قال النحاس رحمه الله في رده على قتادة: وقول قتادة هذا مرغوب عنه، أي لا يقبل، لأن الله عز وجل لم يذكر ذنبا اقترفه زكريا فيلزم منه هذا العمل، ولم يخبرنا الله عز وجل أنه عاقب زكريا، ونحن مع النحاس فيما ذهب إليه، فنقول إن قول قتادة إن هذا عقوبة من الله لزكريا قول مرغوب عنه لا يقبل، وإنما ذكرناه من باب زيادة السامع، زيادة علم السامع بما قاله العلماء حول هذه الآية الكريمة. قال الله عز وجل: قال آيتك حتى تطمئن نفسك، حتى يأتيك الفرج، وحتى لأن المرأة تحمل في 9 أشهر، فحتى ترى المولود، ترى يحيى الذي اختار الله جل وعلا له الإسماء، لم نجعل له من قبل سمية. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا، هذا استثناء، إلا ماذا؟ إلا رمزا، والرمز هو الإيماء، يكون أحيانا بشفتين، ويكون بالحاجبين، ويكون باليدين، ويكون بغيرهما، يكون بالرأس جملة. وهذا دليل على أن الإيماء يقع مقام النطق، دليل على أن الإيماء يقع مقام النطق. ومن الأدلة على هذا حديث الجارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الجارية مع الصحابي الذي يملكها قال للجارية صلوات الله وسلامه عليه: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبها: أعتقها فإنها مؤمنة. فهي المرأة أشارت برأسها إلى السماء، أشارت برأسها إلى السماء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تقول في السماء، فقبل جوابها كما قال العلماء في أمر وأصل من أصول الديانة. فلا ريب أن قبول الإيماء والرمز فيما هو دون ذلك من باب أولى وأحرى. فقال الله عز وجل هنا للعبد الصالح والنبي المستجاب الدعوة زكريا: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ثم أوصاه الله جل وعلا قال: واذكر ربك كثيرا. ولا ريب أن ذكر الله حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر، والذاكرون والذاكرات من أعظم الخلق منازلا عند الله. ثم قال له ربه: وسبح بالعشي والإبكار. فأنت وإن رزقت استجابة الدعوة وأخبرت أن مولودا ذكرا سيكون لك، لكن ذلك من أعظم شكره ونيله أسباب نيله أن تكثر من التسبيح. وقد مر معنا كثيرا أن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة وأوصى بني قال أوصيكم بلا إله إلا الله وإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده فإن صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فالتسبيح من أعظم أسباب نيل الرزق كما دل عليه حديث نوح هنا وهو عند أبي داود بسند صحيح، ودلت عليه هذه الآيات الكريمة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الآية الأولى التي نتدارسها هنا في الحديث عن التسبيح تحت عنوان كان من المسبحين. الآية الثانية ذكر الله جل وعلا أهوال يوم القيامة، ويكون يوم القيامة تساؤلات، منها سؤال الله عز وجل لأنبيائه، ومنها سؤال الله عز وجل لمن يعبد ممن يعقل من دونه مثل الملائكة. وفي كل ذكر الله جل وعلا القرآن، وفي كل ذكر الله جل وعلا التسبيح. قال الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. قالوا سبحانك. هنا قال الله جل وعلا عن نبيه عيسى إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فبدأ بماذا؟ بدأ بالتسبيح. قال أهل العلم في بيان العلة التي من أجلها قدم عيسى عليه السلام التسبيح وهو يجيب ربه في ذلك الموقف العظيم، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قالوا أولا نزه الله عز وجل عما أضيف إليه ونسب إليه مما افتراه أهل الإشراك، والثاني في قوله سبحانك بيان أنه معظم لعزة الرب وسطوته، بيان أنه معظم لعزة الرب وسطوته. فبدأ جوابه عليه السلام وهو هو في المنزلة والعلم، الله يقول ويعلمه الكتاب والحكمة، قال في ذلك الموقف العظيم سبحانك، ثم ذكر الجواب مفصلا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كما قاله الله عز وجل عن عيسى هنا قاله عن ملائكته، قال ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، وهذه آية الفرقان والأولى آية المائدة، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أي الرب أنتم، هذا سؤال الهمزة الأولى للاستفهام، أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما يكون لنا أن نقول ما ليس لنا بحق. فقالوا ما كان ينبغي أن نقول ما ليس لنا، والمقصود ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. بماذا أجابوا؟ أولا نزه الله، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، والمعنى نحن في أنفسنا لا ينبغي لنا أن نتخذ إلها غيرك، فكيف يعقل وقد علمنا هذا من أنفسنا أن ندعو إلى عبادة غيرك؟ هذا لا يستقيم. إذا كنا نحن في أنفسنا نعلم ضعفنا وإن كنا ملائكة ونعلم أنه لا إله غيرك ونفتقر إليك ونعبدك ونذكرك ونوحدك، فهل يعقل أن نطلب الناس أن يدعونا من دونك؟ هذا لا يقبل ولا يتصور وقوعه أبدا. هذا اعتذار الملائكة لربها، أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى. تطاول عليهم العمر، مضت عليهم السنون، غلبتهم الشهوات، أهلكتهم الشبهات، وكانوا قوما بورا أي هلكا، فماتوا على غير الإسلام، ماتوا على غير الإيمان. فانظر إلى جواب الملائكة وجواب عيسى بن مريم أمام ربهم جل وعلا في يوم العرض الأكبر، كل منهما بدأ الجواب بتسبيح الله عز وجل لتعلم مقدار عظيم التسبيح في دين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الآية الرابعة حول التسبيح أن الله عز وجل أخبر فضله ونعمه على عباده جميعا بلا استثناء، وعطايا تبارك وتعالى، ومن أعظم عطايا أنه جل وعلا سخر المخلوقات لبني آدم، قال ربنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فقال الله عز وجل في سورة الزخرف وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الفلك لتحملكم في البحر، والأنعام ليس المقصود جميع بهيمة الأنعام، المقصود الإبل والخيل لتحملكم في البر. ثم قال جل ذكره لتستوى على ظهوره، أي لتستوى على ظهر ما سخره الله لكم من الفلك ومن بهيمة الأنعام. وتذكروا نعمة ربكم، من الذي سخر لكم هذا وجعلكم قادرين عليه؟ وفي الأصل أنكم غير متقين له، ربكم، فتنزهوه عما لا يليق به. لتستوى على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنه لما قيل لابن العربي رحمه الله أهذا يجب يعني في السفر، فلم يجزم بالوجوب، لكنه قال لا أظن أن مؤمنا يذكره فيدعه. لا يتصور أن مؤمن يريد أن يترك أهله بناته أولاده وراء ظهره ويريد أن يغترب ثم يقع في خلده أن أحدا يعينه غير الله. لا يعينك إلا الله. تبدأ خطوات سفرك بتعظيم الله واستشعار نعمته وعظيم افتقارك إليه، فتقول كما علمك الله لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ويذكركم ذاك السفر بسفركم في الدنيا وأن منقلبكم في الدنيا إذا أذن الله إلى أهليكم، وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة، لكن الخلق جميعا منقلبهم إلى الله. وتذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومن جعل الآخرة بين عينيه أعانه الله على ما بين يديه. هذا ما تيسر إراده في الجزء الأول من برنامجكم الباقيات الصالحات من حلقتنا في هذا المساء، وعنوانها كان من المسبحين. في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى نكمل الآيات التي ورد فيهن ذكر التسبيح، والله المستعان. الحمد لله، عودا على بدء، نستأنف ما كنا قد بدأناه في لقائنا هذا وعنوانه كان من المسبحين في برنامجكم الباقيات الصالحات. كنا قد تحدثنا عن بعض الآيات التي ذكر فيها التسبيح، وقلنا إننا سنستأنف الحديث عما بقي مما لم نذكره. قال الله عز وجل في سورة النحل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الحديث عن بعض الكفار الذين كانوا في زمن النبوة، كنانة وخزاعة. وقريش كذلك كانت تهب شيئا من أموالها وأرزاقها لأصنامها، كما بين الله جل وعلا ذلك مفصلا في سورة الأنعام. الآن من الذي رزقهم؟ الله. ثم يجعلون حظا من هذا الرزق، حظا من هذا المال، حظا من تلك الأنعام، يجعلونها كفرا، يجعلونها لأصنامهم وأوثانهم. فيقول الله عز وجل يذكر صنيعهم ويجعلون لما لا يعلمون، أي تلك الأصنام والأوثان لا تعلم أصلا من أنتم حتى تعلم أرزاقكم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، حظا من أين؟ ليس من مالهم، مما رزقناهم. فكل شيء هم ممولوه إنما هو من الله جل وعلا. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. قال الله تالله هذا قسم لتسألن عما كنتم تفترون، أي هذا افتراء عظيما على الله. ثم قال الله عز وجل ويجعلون لله البنات، وهذا كان في خزاعة وكنانة كثيرة. ويجعلون لله البنات لأن بعض خزاعة كان يقول إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والملائكة خلق من خلق الله، ليسوا شركاء لله ولا أندادا ولا بنات لله ولا أولادا، ومن قال بذلك فقد أعظم على الله الفرية. قال الله عز وجل هنا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات. فنزه جل وعلا ذاته العلية نفسه بنفسه، قال سبحانه ولهم ما يشتهون. فجعل لفظ سبحانه، كلمة سبحانه جاءت في الاصطلاح النحوي البلاغي تسمى جملة معترضة، لأن الأمر لا يمكن قوله بتمامه، لا يمكن قوله بتمامه دون أن تنفذ فيه كلمة تنزه الله عز وجل عما افتراه أولئك القوم على ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزه الله عما يقولون، تنزه الله عما يصفونه إليه، تنزه الله عما أضافه أولئك المتجرئون على الله إلى ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا يزيدك يقينا أيها المبارك أيتها المباركة على أن التسبيح يحتاجه المؤمن في حياته كما سيأتي في الآيات الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي قومه قريشا ويحب رشدهم ويشق عليه عنتهم ويستمع إليهم، وذات يوم أخبروه أن بينهم وبينه موعدا يلتقون فيه، وجمع الكبار من كفار قريش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايتهم، لكن أولئك المتجرئين ذكروا مطالب عظمى، منها ما يتعلق بالدار التي هم فيها بمكة، دار قحط، جدب، جبال، فأرادوا سعة من الأرض وعيونا تجري وأنهارا تتفجر، ثم قالوا إن عجزت عن هذا فلا أقل أن تنفع نفسك فيكون لك ملك، تكون لك جنة، تكون لك خزائن. ثم تطاول بعضهم فطالبوا أعظم من ذلك، قالوا بل نرغب منك أن تصعد إلى السماء تعرج إليها وتأتينا بكتاب من عند الله، ولا يكفي أن تأتي به مطويا، لكن نريد أن تقرأه علينا ويكون هذا الكتاب محسوسا نراه في يدك وقد أتيت به من السماء. مطالب تدل على العناد والكفر والجرأة على الله عز وجل. مثل هذه المطالب، مثل هذه الأقاويل، المؤمن العارف بالله لا يمكن أن يقبلها، لا يمكن أن يتصور منه أن يسمعها، فلا يجد في نفسه بدا من أن يسبح الله. ولا أحد أعلم بالله وأشد له خشية من رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. انظر ماذا علم الله جل وعلا نبيه أن يجيب، قل سبحان ربي كيف تجرأتم علي هذه الجرأة. وسبحان ربي هنا المراد بها أمران. الأمر الأول أراد النبي عليه الصلاة والسلام بجوابه هذا الذي علمه الله إياه قل سبحان ربي أن ينزه الله عن أن يعجزه شيء، فكل تلك المطالب التي سألتموها الله قادر على أن يأتيها، قادر على أن يأتي بها، ذو قدرة تامة عليها، لكنني أتعجب، وهذا هو المراد الثاني، من جرأتكم على ربكم تبارك اسمه وجل ثناؤه. كيف اجترأتم أن تطلبوا هذه المطالب استخفافا وأنتم تعلمون يقينا أنني مرسل من عند الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقال الله عز وجل لنبيه يعلمه كيف يجيب أولئك المتجرئين، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لذلك نقول لا يكثر من التسبيح إلا من عرف الله حقا، لا يكثر من التسبيح إلا من عرف عظمة الله حقا. أما أولئك الذين لم تقع في قلوبهم بعد عظمة الله عز وجل، تراهم أكثر الناس بعدا عن تسبيح الله، تراهم أكثر الناس بعدا عن تسبيح ربهم تبارك اسمه وتعالى جده. من الآيات التي ورد فيها ذكر تسبيح الله تبارك وتعالى كما بينا سورة النحل، سورة الزخرف، سورة الإسراء، ورد التسبيح في فواتح السور: سبح اسم ربك الأعلى، وهذا في زمن الماضي، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا في الزمن الحاضر، سبح اسم ربك الأعلى هذا في زمن الأمر في المستقبل، يسبح لله هذا في زمن المضارع، سبح لله هذا في الزمن الماضي. سورة الإسراء فاتحتها بدأت بتمجيد الله نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عمل عظيم وخطب جليل وعطية كبرى لا يقدر عليها إلا الله. ثم يأتي أولئك المتجرئون فينسبون إلى الله الولد، وينسبون إلى الله البنات، ويجعلون لله الشريك، ويجعلون لله الضد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا كله من التسبيح في الكتاب العظيم، بقي التسبيح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أعجبه شيء أو هاله سبح عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث الواردة في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ذكر حديث البقرة التي تتكلم، فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذئب الذي أقع على ذنبه، وقال يخاطب صاحب الشاه، يخاطب الراعي: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس بالشرع، ما كان منهم هذا التسبيح إلا أنهم فقهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء يسبح حتى إذا هاله أمر. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، أيقظوا صواحب الحجرات. فالأمر إذا هال خوفا أو فرحا يلجأ الإنسان فيه إلى التسبيح وتنزيه الله عما لا يليق به، لأن هذا فيه إشعار أن قدرة الله أكبر من ذلك وأعظم. والله جل وعلا يقول النبي: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي وإن كان أمرهم عجب إلا أن من آياتنا ما هو أعجب وأعظم. وهذا من تعليم الله وتأديبه لنبينا عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم فقهوا هذا، أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الأزرقي في كتابه تاريخ مكة بسنده إلى عكرمة إلى ابن عباس أنه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رجلا من بني سليم كان أعمى عن سبب حاله، فقال: يا أمير المؤمنين، كنا بني الضبعاء، أي أمهم التي ينسبون إليها، وربما كان هذا اسما لرجل، أيا كان كنا بني الضبعاء 10، وكان لنا ابن عم كنا نظلمه ونضطهده ويذكرنا الله والرحم فلا نستجيب له، وكنا قوما أهل جاهلية نرتكب هذه الأمور ولا نبالي. فلما أم الرجل أيس منا ولم يجد عندنا إجابة لاسترحامه أمهل، أي تريث، حتى دخل الشهر الحرام، فأتى مكة ورفع يديه يدعو يقول: اللهم أدعوك دعاء جاهدا، اقتل بني الضبعاء إلا واحدا، اقتل بني الضبعاء إلا واحدا، اضرب الرجل ودعه قاعدة، أعمى إذا ما قيد عنا القاعدة. قال الرجل الأعمى الذي يخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالقصة، قال: فاستجاب الله دعاءه، فمات إخوتي 9 في 9 أشهر، في كل شهر يموت واحد. الرجل ماذا قال في دعائه؟ قال: اللهم أدعوك دعاء جاهدا، اقتل بني الضبعاء إلا واحدة، هم 10، فمات منهم 9 في كل شهر واحد، اضرب الرجل ودعه قاعدة، أي هذا الذي أبقيته، هذا الذي أحييته، هذا الذي لم يموت مع 9، اضرب الرجل ودعه قاعدة، أي ائته بمرض في رجليه. قال: فأصابني مرض في رجلي وأصبحت أعمى، أعمى إذا ما قيد عن القاعدة، عن القاعدة، القائد الذي يقود الأعمى يدل على الطريق يعينه، إذا كان هذا الأعمى عليلا جدا حتى في أخلاقه شرس لا يلائم هذا الأعمى أي قائد، لأنه لا يلبث أن يتركه ويفر منه، فيقول: أصبح لا يلائمني قائد، أي كلما قادني أحد وتولى أمري وجد من المعاناة ما وجد، فاستجاب الله دعاء ذلك. المقصود أن القصة فيها من الغرابة، فيها من العجب، فيها من استجابة الدعاء، فيها من إجابة دعوة المظلوم، فيها من انتقام الله من الظالمين، ما فيها. لما سمعها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاد إلى التسبيح اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس يخبر عن عمر، قال عمر: سبحان الله، إن هذا لهو العجب، سبحان الله، إن هذا لهو العجب. والمقصود من إرادة القصة استئناسا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذا الخبر سبح الله عز وجل. وهذا الموقف منه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه إنما استقاه عمر مما قرأه في القرآن ومن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تعجب من أمر يكون له حالان: الحالة الأولى أن يسبح، وهي التي ذكرناها في ثنايا الحديث، والحالة الثانية أنه كان صلى الله عليه وسلم يعض على شفتيه، وقد ورد هذا في الأدب المفرد بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تعجب من شيء عض على شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه. المراد أن الأخبار، الأحداث، الوقائع، أيام الدهر غرائبها عجائبها يثير في الإنسان دهشة. المؤمنون يتلقون هذا بالتسبيح، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن، الصحابة يقولون سبحان الله بقرة تتكلم، سبحان الله ذئب يتكلم. كل هذا دليل على أن التسبيح عبادة عظيمة جليلة. وفي الخبر الصحيح قالوا يا رسول الله أي الذكر أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبالحديث من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذا عدنا لما جعلناه عنوانا إلى نبي الله يونس، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وجدنا أو علمنا يقينا أن التسبيح كما قال الطبري رحمه الله يقيل العبد الصالح إذا عثر. فيونس عليه السلام لا خلاف على نبوته وعلى صلاحه وعلى رفيع درجته وعلو مقامه عند الله، ربنا يقول وإن يونس لمن المرسلين، لكنه لما عثر تلك العثرة نفعه الله عز وجل بأن ألهمه كيف يسبح الله تسبيحا بليغا. جاء القرآن بعده ليقول ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نسألك ربنا أن تنجينا من كل غم وهم. هذا ما تيسر إراده في الجزء الثاني من برنامجكم الباقيات الصالحات، الحلقة الثانية منه وعنوانها كان من المسبحين. الجزء الثالث إن شاء الله تعالى في هذا الحلقة في هذا المساء المبارك نجيب فيه كما جرت العادة على أسئلتكم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبعد قليل ييسر الله أن نجيب على استفساراتكم. الحمد لله وحياكم الله في الجزء الثالث من حلقة هذا المساء وعنوانها كان من المسبحين. وقد بينا مرارا أنه إن شاء الله تعالى نجعل من الجزء الثالث إجابة لاستفساراتكم وأسئلتكم، شاكرين من أعاننا في إيصالها إلينا. الأخ توفيق المالكي من السعودية له جملة من الأسئلة نختار بعضا منها. يقول هل تجوز الصلاة وراء رجل لا يحسن قراءة القرآن؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان لا يحسن قراءة الفاتحة البتة فلا تجوز الصلاة خلفه عند كثير من أهل العلم. أما إن كانت اللحن خفيا غير جلي يتعلق بالتجويد وأحكامه وهو إمام الراتب فتصح الصلاة خلفه. والقاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لمن وراءه. إذا علمت هذا تطمئن نفسك وتبعد عن وساوس الشيطان في إبطال صلاتك. أما المسؤولون المكلفون باختيار الأئمة فهذا يقع عليهم ما لا يقع على عامة الناس، عليهم أن يختاروا الأقرأ والأكفأ والأفقه للإمامة عند المسلمين. ويقول في أسئلتي ما معنى قول الله تعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يتساءل أليس في الجنة خلود؟ بلى في الجنة خلود، وأي خلود، بل إن أعظم ما في جنة من نعيم بعد رؤية وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن الجنة خالدة. وقد دلت قواطع القرآن على أن المؤمنين المنعمين في الجنة وكلهم ذلك الرجل وتلك المرأة خالدين فيها أبدا كما قال الله. أما الاستثناء في الآية هنا فإنما هو فقط لبيان القدرة، لأنه ذكره الله عز وجل في أهل الجنة وذكره من قبل في أهل النار. قال فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فالخلود في الجنة واقع لا محالة، دل عليه القرآن والسنة دلالة لا تقبل التشكيك. يقول إذا توفيت الزوجة والزوج إذا توفيت الزوجة وتزوج زوجها بالثانية أي بعد وفاتها وقدر الله لهم أنهم في الجنة كلهم، فالزوجة الأولى تكون مع زوجها أم لا؟ وينبغي أن تعلم أن كل من يدخل الجنة رجلا كان أو امرأة سيرضى. فإذا تبين لنا أن كل من يدخل الجنة سيرضى فهذا يكفي أنه سواء كانت مع زوجها أو كانت مع غيره ممن يختاره الله لها فإنها ستكون راضية، ويكون الزوج الأول أو الذي تزوج بعدها راضيا، وكذلك الزوجة التي تزوجها الزوج بعد الأولى بعد وفاة الأولى سيكون راضيا. هذا أمر يعينك على أن تفقه عن الله كلامه وأحكامه. يقول: أيهما أفضل، السواك باليد اليمنى أم باليسرى؟ الذي يظهر العلم عند الله أننا ننظر لماذا تسوك، فإن كان يتسوك الإنسان بعد طعام مباشرة فيريد إخراج أذى أو قذى فيكون السواك باليد اليسرى، أما إذا كان ليس هناك في بين الأسنان أذى وكان قد تسوك بعد الطعام ثم تسوك لأنه أراد أن يقوم من الليل أو أراد أن يدخل المنزل المواطن التي كان يتسوك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتسوك في مثل هذه الحال في مثل هذه الأحوال يتسوك باليد اليمنى. هذا الذي يظهر لي من أقوال أهل العلم ومما أفقه من كلام الله وسنة نبيه، والعلم عند الله. الأخت الهاشمية من اليمن تقول: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية 8 أيام أو 7 أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟ الدماء الطبيعية التي تخرج من المرأة 3: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، ولكل منها حكم. دم الحيض دم خاثر أي غليظ أسود كريه الرائحة، هذا دم الحيض. فالمرأة التي جرت العادة أنها تضبط أيام عدتها وهو دم يخرج من مكان مخصوص في أوقات معلومة، فإذا كانت المرأة جرت العادة أن عادتها كما تقول الأخت الهاشمية من اليمن 6 أو 7 أو 8 أيام ثم بعد هذه 6 أو 7 أو 8 التي عرفتها من نفسها بقي الدم أو ظهر دم، تقول: ما الحكم؟ الحكم أحد حالين. نقول: هل تقدر الحالة الأولى، هل تقدر هذه المرأة أن تعرف هذا الدم؟ بمعنى أنه إذا كان هذا الدم ما زال على حال الأول أسود خاثرا كريه الرائحة منتنا مثل دم الحيض الذي تعرفه من نفسها، فنقول هذا دم حيض وإن زاد، لأن الصواب أنه لا دليل على أن أكثر الحيض كذا وكذا أيام ولا دليل على أقله، فتمتنع عن الصلاة والصوم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن المرأة لا تستطيع أن تميز، طبعا إذا رأت أنه مختلف بحيث أنه لم يبقى أسود ثخينا ولا كريه الرائحة فهذا إذن غير دم حيض، فتصلي وتصوم، هذا في حالة أنها ميزت هذا الدم. الحالة الثانية أن المرأة وهذا غالب حال النساء لا تملك القدرة على تمييز ذلكم الدم، فلا تدري ولا تستطيع أن تحكم هل هو مقارب لدم الحيض أم لا، فنقول تبقى على أنها حائض، تجري الحكم على أنها حائض إذ لا دليل على أكثر دم الحيض. فإن طال جدا لا بد أن يتغير فينقلب إلى دم استحاضة، هنا ترتفع عن الإمساك عن الصلاة والصوم، والعلم عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الأخ أمين من الجزائر يقول في تفسير سورة الكهف الآيات من 79 إلى 82: لماذا اختلفت كلمة الإرادة ما بين ثقب السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار؟ وجزاكم الله وكاتب ألف خير، هو الأفضل أن يقول خيرا لا يحددها بعدد. نقول الأخ أمين وفقه الله: الله عز وجل ذكر نبأ الخضر عليه السلام مع نبيه موسى، وذكر بعد أن ذكر القصة في أولها ذكر جواب الخضر، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، فنسب الفعل إلى نفسه أن أعيبها، ولأنه عيب وقدح لم يشأ الخضر تأدبا مع الله أن ينسبه إلى الله، قال: فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما، فأسند الإبدال إلى الله خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فنسب الفضل إلى الله لأنه خير محض، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فأسند الأمر إلى الله، وهذا من أدب الصالحين مع رب العالمين، وهو كثير في القرآن. قال الله عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد فبني لما لم يسمى فاعله، أشر أريد بمن في الأرض؟ فلما ذكروا الخير والرشد نسبوه إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن قبل ذلك قال الله جل وعلا حكاية عن الخليل عليه السلام أنه قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أخذ يذكر صفات رب العالمين وقدرته ومخلوقاته، قال: الذي خلقني نسب الخلق إلى الله، فهو يهدين نسب الهداية إلى الله، والذي هو يطعمني ويسقين فنسب الحالين الإطعام والسقاية لله. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن المرض إنما يقع بقدر الله، لكن قال الخليل هذا عليه السلام تأدبا مع الله، نسب المرض إلى نفسه، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. والأدب هو الدين كله كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ويقع الأدب مع الله، مع ولاة أمرنا، مع علمائنا، مع أهلينا، مع كبار السن منا، مع والدينا في المقام الأول، مع جيراننا. كلما رزق الإنسان أدبا كان محببا إلى الخلق، يألف ويؤلف، لأن الناس بجبلتهم بطبيعتهم يأنفون ممن لم يرزق أدبا في ألفاظه ولا أقواله ولا أفعاله، لا تراه قريبا من الناس لا يألف ولا يؤلف. هذا بعض أسئلتكم ونستزيد منها. هذا يقول، هو الأخ ماجد بشير الرشيدي من السعودية، يقول: ما المقصود بقول الله تعالى أستكبرت أم كنت من العالين؟ يقول: هل العالين لم يسجدوا لآدم؟ هذه من الآيات المعضلة في القرآن. الله عز وجل قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ والحق أن بعض العلماء لا نجد في كتبه في تفسيره جوابا لهذه الآية، كما نراه عند ابن كثير وابن سعدي رحمة الله تعالى عليهما على جليل قدرهما في علم التفسير. وبعض العلماء أغرب في الجواب كما نجده عند المراغي رحمه الله تعالى في تفسيره. وأقرب الإجابات ما ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، إذ قال أن المعنى استكبرت أي في نفسك، أم كنت من العالين أي تجد أنك في نفسك ترى أنك أعلى قدراً، أي هل أنت مستكبر أصلا عن طاعتي، أم أنك لا ترى لآدم قدرا وترى أنك أعلى منه فلا تستصيغ نفسك أن تسجد له. قال: والدليل إجابة الشيطان عياذا بالله، فإنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالإجابة التي حكاها الله عز وجل هنا عن إبليس تدل على أن ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور في تفسير أن المعنى استكبرت أي في نفسك، أم كنت من العالين أي هل ترى أن قدرك أعظم من قدر آدم، ولا يليق بك فيما تراه من نفسك أن تسجد له. وإن كان الجواب ليس شافيا إلى هذه الدرجة. وتجد في بعض كتب الأقوام أنهم يقولون إن العالين طائفة، بعضهم يعني يذكر سندا، يذكر خبرا، يذكر قصة أن العالين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين وفاطمة وعلي رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم كانوا في صرادق العرش ولما أمر إبليس بالسجود لآدم، وأن المقصود أن هؤلاء لم يسجدوا. وهذا لا نقول بعيد، نقول محال أن يكون هذا الخبر صحيحا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وعليا وفاطمة والحسن والحسين على رفيع درجتهم جميعا لم يكونوا يومئذ أحياء قطعا، فإننا جميعا بما فينا النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية آدم، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولد آدم، هو يخبر أنه سيد ولد آدم، يخبر أنه من آدم، ويقول عليه الصلاة والسلام: أكتب من محمد بن عبد الله، فينتسب إلى أبيه، وأبوه عبد الله من عبد المطلب، وعبد المطلب من هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح، ونوح من ذرية آدم. فالنسبة إلى آدم متحققة، واقعة، متواترة، ينطق بها الكتاب والسنة، فلا مجال للقول أن هؤلاء المقصود أنهم هم العالون، مع العلم أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام معروف لا خلاف فيه، ومقام أصحاب الكساء عليهم السلام فاطمة وعلي والحسن والحسين كلهم الأربعة على الرأس والعين، بل في سويداء القلب وفي سويداء العين، مقامهم شرفهم منزلتهم محفوظة مرفوعة. لكن لا يمكن أن يكون تفسير الآية أن يكون هم المقصودين بقوله جل وعلا أم كنت من العالين. هذا محال، لا أقول بعيد، يكون إذا قلت بعيد يكون في الفهم، لكن محال أن يكون هذا قد وقع، أن يكون هذا حقا. حتى من نقل هذا القول وذكر هذه القصة ونسبها إلى أبي سعيد الخدري أو إلى غيره، هو نفسه يقول في كتبه أن السند فيها ليس بذاك. ووالله لو كان السند فيها مثل الشمس لا تصح، لو كان السند فيها مثل الشمس لا تصح، لأن هذا يخالف قواطع القرآن وقواطع السنة. كما قلت تبقى الآية فيها شيء من المعضلات، لكن غالب الظن أن يكون الجواب كما قال بن عاشور. يمكن أن يقال أن جبريل وإسرافيل وميكال وملك الموت سادة الملائكة لم يؤمروا بالسجود، هذا يقبل لأنهم يومئذ كانوا موجودين. لكن يرد على هذا أن الله قال سجد الملائكة كلهم أجمعون، وبعضهم يقول استكبرت عن الطاعة وتعاليت عن السجود، وهذا تخريج جيد، وأظنه قال ابن جزي الكلبي في تفسيره. أيا كان الأمر لا يعنينا الآن صحة نسبة الأقوال إلى قائلها، إنما المقصود توضيح الصورة وجلاءها للناس، والعلم عند الله. والسؤال من الأخ ماجد سؤال وجيه في بابه، هذا من مكة المكرمة، ويقول أنا أسكن مكة المكرمة ولكنني محروم من زيارة بيتي العتيق، كلما شددت عزمي على الذهاب إلى الحرم ضعف عزمي فتكاسلت، وأخشى أن أكون ممن قال الله فيهم ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأنت إن شاء الله أنت لست من أولئك، هؤلاء منافقون، النفاق فيهم متحقق، لكن لا ينبغي لك وقد أكرمك الله عز وجل بجوار بيته العتيق أن تقصر قدماك عن البيت الحرام. أنت لو جلست في مطار جدة سويعات لرأيت المسلمين الضعفاء المقوقص أحدهم ظهره قد شد الرحال إلى بيت الله العتيق، وأنت على مقربة منه تجد في نفسك تكاسل على أن تذهب إليه. لا ينبغي لمؤمن أن يصنع هذا أو يرفعه، ولا أن يقوم به، ولا أن يكون فيه مثل هذا من التباطؤ على الذهاب للبيت الحرام. الله جل وعلا قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فكن طائفا أو راكعا أو عاكفا أو ساجدا، هذا بيت الله وتعظيمه بالطواف حوله والصلاة عنده، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. هذا ما تحرر إراده وتهيأ إعداده. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، ونسألك ربنا أن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا، وأن تزيد هذه البلاد هداية ورشدا وجمعا، وأن توفق قادتها وولاتها لما تحبه وترضاه، وأن تجمعهم على ما تحب من التقوى والحق، إنك سميع مجيب، وأن تزيدنا عملا بارا يقربنا إليك، وأن تجعل ما نقوله عونا لنا على طاعتك وذخرا لنا يوم نلقاك. وبارك اللهم لكل من كان سببا في هذا اللقاء وأعان عليه وما يأتي من برامج أخرى، وصلي اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.